وأن يرتبها، أن تكون مرتبة يعني كما جاءت في الآية. الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصف فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الأربعة قالوا يجب أن تكون مرتبة، هذه الأربعة تكون مرتبة، وهذا مذهب الشافعي وأحمد رحمه الله تبارك وتعالى. أما الإمام مالك إمام أبو حنيفة فلا يريان وجوب الترتيب. لو إنسان ما رتب مثلا بدأ بالوضوء على طول غسل وجهه مثلا وبعدين مسح رأسه بعدين غسل يديه وغسل رجليه، وضوء صحيح عند المالكية والأحناف رحمه الله تبارك وتعالى. والأقرب قول الحنابلة في هذه المسألة هو الترتيب، لأن الآية جاءت هكذا مرتبة. وكذلك الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا، لم يثبت عنه ولا مرة واحدة أنه خلى بالترتيب على كثرة ما يتوضأ. شوف كم سنة يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بس بالمدينة 10 سنوات، وكل يوم كم 5 صلوات زين، وكان يتوضأ لكل صلاة صلى الله عليه وسلم. يتصور كم مرة توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مرة واحدة نقل عنه أنه خلى بالترتيب، ولا مرة واحدة. قالوا فدل هذا على وجوب الترتيب، لأن لو كان غير واجب كان أخلى به ولو مرة واحدة. لكن جاء عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثم غسل يديه ثم مضمض واستنشق، فأخر المضمضة والاستنشاق. قال لأنها ليست من الأركان، لأنها ليست من الأركان، ولذلك أخرها النبي صلى الله عليه وسلم. فالأركان 4 في أعضاء الوضوء، وهي غسل الوجه، غسل اليدين المرفقين، مسح الرأس، وغسل الرجلين. أما غيرها يعني خارج عن الوضوء نفسه، الترتيب والمولة، الترتيب والمولة، أن يرتب هذه الأعضاء وراء بعض بهذا الترتيب، ما يقدم واحد، ما يغسل رجليه قبل مسح رأسه، ما يمسح رأسه قبل غسل وجهه، وإنما يرتب كما رتبت الآية.